السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله والإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، طلبة العلم الأكابر الأكارم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا، وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعلنا سبحانه وتعالى من الصالحين المصلحين المقبولين المخلصين المستخلصين له سبحانه، حياكم الله. وبعد، في هذا التسجيل إن شاء الله سأقرأ عليكم الأربعين النووية، وهي الأحاديث الشريفة الكريمة الجليلة التي جمعها الإمام النووي إمام الدنيا وشمس الدنيا أبو زكريا يحيى بن شرف محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. وهذه القراءة ستكون إن شاء الله تعالى قراءة بالسند المتصل إلى سيدنا الإمام النووي، وهذا ما أجازني به شيخي وحبيبي الشيخ محمد بن محمود الشربيني حفظه الله تعالى من مدينة نابلس الكريمة الشريفة الجليلة. وإن شاء الله تعالى يعني من أراد الإجازة والسند بهذه الأربعين الكريمة، نحن في معهد الهداية في بيت المقدس، سيكون عندنا إن شاء الله تعالى بعض الشروط البسيطة يعني سهلة التحقق إن شاء الله تعالى. الشرط الأول إن شاء الله سيكون مرفق مع هذا التسجيل 10 لقاءات مسجلة في شرح الأربعين النووية، يعني تم شرح الأربعين النووية في 10 لقاءات مسجلة بإذن الله تعالى، لطيفة وخفيفة إن شاء الله فيها النفع، نسأل الله القبول. والشرط الثاني سيكون إن شاء الله مرفق امتحان إن شاء الله تعالى من 50 سؤالا، حتى يعني نحن عندما نجيز الأخ الكريم والأخت الكريمة نطمئن أنهم قد سمعوا التسجيلات، وأنتم أهل الأمانة وأهل الخير وأهل العطاء إن شاء الله تعالى، لكن هي يعني شكل إداري فقط، يعني من يجتاز هذا الاختبار إن شاء الله تعالى يعني سيأخذ الإجازة. وهذا الاختبار سيكون إلكترونيا، عبارة عن 50 سؤال من اختيار من متعدد، وسيكون إن شاء الله الأسئلة سهلة وبسيطة بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحب الله لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة الأحاديث المباركة عن سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. أقول بالسند المتصل عن سيدي وشيخ الشيخ محمد بن محمود الشربيني عن مشايخه إلى سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القراءة إن شاء الله تعالى سيتم قراءتها من رحاب الحرم المكي، نسأل الله لنا لكم تيسير العمرة والحج يا رب العالمين ببركة هذه الأربعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر